السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فلقاء متجدد مع شرحنا لكتاب رياض الصالحين. وفي مستهل شرحنا لهذا الكتاب نسأل الله عز وجل أن يعلمنا ما جهلنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يرزقنا الإخلاص في الأقوال والأعمال، إنه بكل جميل كفيل وهو حسبنا ونعم الوكيل. نقول مستعينين بالله عز وجل. قال الإمام النووي عليه رحمة الله: باب الإخلاص وإحضار النية في جميع الأعمال والأقوال الباردة والخفية. ابتدأ الإمام عليه رحمة الله كتابه بباب الإخلاص، ونسمع كثيرا في لأهل العلم كلمة باب، والباب في اللغة هو ما يتوصل به إلى غيره، كباب المسجد مثلا نتوصل منه إلى الدخول إلى المسجد، أو باب الدار كذلك نتوصل به إلى الدخول إلى الدار. وفي المصطلح الشرعي الباب هو جملة من العلم يندرج تحته أدلة ومسائل. فمثلا الإمام عليه رحمة الله صدر هذا الكتاب بباب الإخلاص، ثم ساق أحاديثا وآيات كلها تتعلق على أحكام الإخلاص والنية. فالإخلاص كما قال أهل العلم هو أن يراد بالعمل ابتغاء وجه الله تبارك وتعالى لا غيره. الإخلاص هو أن يراد بالعمل ابتغاء وجه الله تعالى لا غيره. وسيأتي معنا خلال هذا الكتاب الأدلة على ذلك، وهو أحد شروط قبول العمل الإخلاص. وشروط قبول العمل الصالح كما قال علماؤنا ثلاثة: أحدها الإخلاص الذي ذكرناه، وسيأتي كما قلنا الأحاديث على ذلك، والثاني أو الشرط الثاني هو المتابعة، أي متابعة النبي صلى الله عليه وسلم، هل فعل النبي صلى الله عليه وسلم هذا العمل أم لم يفعل؟ فإن فعله فقد أفضت السنة وفعلت شيئا من دين الله عز وجل، وإن لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم فهو مردود في وجهك والعياذ بالله، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم من حديث أم المؤمنين عائشة: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، أي مردود عليه لا يقبله الله عز وجل. والله عز وجل يقول: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني، أي اتبعوا من؟ النبي صلى الله عليه وسلم. يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. والإخلاص والمتابعة زاد عليهم أهل العلم شرطا آخر، وهو صدق العزيمة. صدق العزيمة، وذلك من قول ربنا تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون. كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون، أي يا أيها الذين آمنوا، يخاطب الله عز وجل عباده المؤمنين، لما تتمنوا أن تعلموا أعمالا ثم إذا عرفتموها أنها ترضي الله عز وجل ويحبها الله عز وجل تقاعدتم فيها وتكاسلتم. ففي سنن الدارمي وفي مسند الإمام أحمد، والحديث صححه العلامة مقبل بن هادي والشيخ مصطفى العدوي حفظه الله تعالى، أن من حديث عبد الله بن سلام رضي الله تعالى عنه أن نفرا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم اجتمعوا فقالوا: لو أننا نعلم أي الأعمال أحب إلى الله عز وجل. فأنزل الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. ثم قال تعالى: إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. فكان صدق العزيمة شرط لوجود العمل، فإن صدق الإنسان في عزيمته وجد العمل، وإن تكاسل ولم يصدق في عزيمته لم يصدق العمل. كذلك بعض أهل العلم زاد على هذه الشروط الثلاثة شرطين آخرين، ألا وهما الأخذ بقوة، والشرط الثاني الذي زادوه المسارعة. بمعنى الأخذ بقوة من قول ربنا تبارك وتعالى لنبيه يحيى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام: يا يحيى خذ الكتاب بقوة. وأخذ الكتاب بقوة هو أن يحفظ لفظه، وأن يفهم معناه، وأن يقام أوامره ونواهيه. أخذ الكتاب بقوة هو أن يحفظ لفظه ويفهم معناه، ثم بعد ذلك يسعى الإنسان جاهدا لأن يقيم الأوامر والنواهي. ثم الشرط الأخير وهو المسارعة، لقول ربنا تبارك وتعالى لموسى وهارون: اذهب أنت وأخوك بآياتنا ولا تنيا في ذكري، أي لا تتكاسل ولا تفصر عن ذكر الله عز وجل. كذلك قال ربنا تبارك وتعالى مخاطبا عباده: يا أيها وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها سماوات والأرض أعدت للمتقين. كذلك قال ربنا تبارك وتعالى: سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله. والمسابقة والمسارعة في مرضات الله عز وجل تكون باجتناب المعاصي، كذلك الاجتهاد بالأخذ بأسباب التوبة النصوح والاستغفار النافع، كذلك المصارعة في كل ما يرضي الله عز وجل، والاجتهاد في الإحسان في عبادة الخالق، والإحسان إلى المخلوقين بجميع وجوه المنافع. إذن تحصل عندنا من مجمل كلام أهل العلم في شروط العمل الصالح خمس شروط: أولها صدق العزيمة وهو شرط وجود للعمل، والثاني والثالث شرطي صحة وهو الإخلاص والمتابعة، والرابع والخامس شرط كمال في العمل وهو المصارعة والأخذ بقوة. يقول الإمام عليه رحمة الله: باب الإخلاص وإحضار النية. ما معنى إحضار النية؟ أي استحضارها والإتيان بها ومتابعتها وتفقدها عند الشروع في العمل الصالح. والنية هي القصد، قصد الشيء، أنا أنوي شيء أي أقصده قبل أن أفعل وأقصده بقلبي. والاستحضار كما قال أهل العلم يكون على ثلاث درجات: الأمر الأول أن يستحضر الإنسان النية أنه يعمل هذا العمل لأجل العبادة، أن هذا الأمر الذي سيفعله عبادة لله عز وجل، ثم ينوي أمرا آخر ويحتسب على الله عز وجل أنه يعمل هذا العمل أن يجعله الله عز وجل خالصا لوجهه. ثم شرطا ثالثا أو أمرا ثالثا أنه فعل هذا العمل امتثالا لأمر الله عز وجل. وبالمثال يتضح المقال، فمثلا أنا كنت لأتوضأ فأستحضر نيتي أنني أتوضأ لإقامة عبادة الوضوء، هذه نية الله عز وجل يثيبني عليها، ثم أنني أسأل الله عز وجل أن يجعل هذا العمل خالصا لوجهه، أي أنني أتوضأ ابتغاء مرضاة الله عز وجل، هذه استحضار النية مرة أخرى يثيبني الله عز وجل عليها. ثم أنني أنوي بتوضؤي أنني أمتثل أمر ربي تبارك وتعالى، وهذا هو أكمل الأشياء في استحضار النيات، وهذا ما كان يفعله صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه الوجهة قد خسر فيها كثير من الناس، فتراهم يفعلون أو يعملون العبادات ولا يذكرون النية فيها، ولكن تعرض علينا الآن مسألة، هل المراد باستحضار النية التلفظ بها كما يفعل بعض العامة من أحبابنا أنه يقف مثلا عند الصلاة فيقول متلفظا نويت أن أصلي صلاة الظهر 4 ركعات مقتديا بهذا الإمام وغير ما ذلك ويجهر بصوته فيها؟ نقول وبالله التوفيق أن هذا الرجل أساء وما أحسن، إذ أن النية محلها القلب، النية محلها القلب ولا يتلفظ الإنسان بها، فيكفيك أنما أنت قصدك لهذا العمل هذا هو نيته. فإذا كنت لأصلي وأنا ذاهب وفي نيتي وفي قصد وفي قلب وفي هم قلب أنني قائم صلاة الظهر فقد أتيت بالنية، فأنوي في داخل نفسي ولا أتلفظ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يثبت عنه قط أنه تلفظ بالنية لا في صلاة ولا في صدقة ولا في حج ولا في صيام ولا في أي عمل كان من الأعمال. فعلم بالضرورة كما قال أهل العلم أن التلفظ بالنية بدعة محدثة من البدع في الدين. كذلك بالنية يا أحبتي تتميز العادات من العبادات. ما معنى هذا الكلام؟ مثلا في الاغتسال، في الغسل والاستحمام، قمت من جنابة سواء كان من جماع أو احتلام فقمت لأغتسل، فاغتسالي هذا عبادة لأنني أغتسل من الجنابة. كذلك إذا قمت في حر الصيف لأتبرد بالماء هذه ليست عبادة، فكانت النية الاستحمام والاغتسال واحد، ولكن النية فرقت بين العادة والعبادة. بل بالنية تقلب العادات إلى عبادات، وهذا يغفر فيه كثير من الناس. بل كان الصحابة رضي الله تعالى عليهم من فقههم لدينهم يتاجرون في أمر النية ليتربحوا الثواب الجزيل من رب العالمين تبارك وتعالى. فكانوا مثلا إذا الإنسان مثلا أراد أن يأكل الطعام فكلنا يأكل، ولكن من منا يؤجر في أكله للطعام؟ فإذا جلست على الطعام ونويت في داخلي أنني أأكل امتثالا لأمر الله عز وجل حينما قال فكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا، وإذا نويت أيضا أنني أتقوى بهذا الطعام لأعبد الله عز وجل، وإذا نويت أيضا أنني أتمتع برزق الله عز وجل، كل هذه نيات الله عز وجل يعطيني الأجر عليها، والله عز وجل ذو الفضل العظيم. ففي صحيح البخاري ومسلم من حديث أبي موسى الأشعري أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسله ذات يوم إلى اليمن، ثم أرسل بعده معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنهما عن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. فلما ذهب معاذ إلى أبي موسى واسمه عبد الله بن قيس تلقاه أبو موسى بالترحاب وأعطاه أو ألقى إليه وسادة ليجلس عليها، فوجد معاذ بن جبل عند أبي موسى رجلا قد غلت يديه إلى عنقه، فقال ما أمره؟ قال إنه رجلا يهوديا أسلم ثم تهود. فقال معاذ والله لا أجلس حتى يقتل. ننتبه عباد الله والحديث في الصحيحين، والله لا أجلس حتى يقتل، أمر الله تعالى في كتابه، أمر الله تعالى في كتابه، أمر الله تعالى في كتابه. فقال أبو موسى والله ما جئنا به إلى هنا إلا لذلك، ثم قتل وأخرج خروجا بسيطا. فهذا دليل على حد الردة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري من بدل دينه فاقتلوه، إذ الدين ليس حائطا أو بستانا أو كلأ مباحا يرتع فيه من يرتع ثم يخرج بعد ذلك منه والعياذ بالله. فكان للدين حمى تحمى، وهو حد الردة الذي ينكره الآن العلمانيون. أرجع لما أنا عليه ثم تذاكر قيام الليل لنعلم ما كان عليه صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، فكان مع تعميرهم للأرض وحكمهم بالعدل لا يغفلون عن طاعة الله عز وجل أبدا، لأنهم يعلمون الغاية التي خلقوا لأجلها وهي تحقيق عبادة الله، فإذا حققوها يعبدوا الخلق لله عز وجل. فتذاكر قيام الليل فقال أحدهم، وفي رواية هو معاذ بن جبل وهو محل الشاهد، وأنا أحتسب قومتي كما أحتسب نومتي، أو إني لأرجو في نومتي ما أرجو في قومتي، أي إنه يحتسب النوم الذي ينامه ليتقوى به على العبادة لله عز وجل، فيصيبه الله عز وجل كما يصيبه في قيامه لليل. فننتبه في شأن النيات يا عباد الله، فالأمر فيها أمر خطير، وكثير منا ضيع فضلا كبيرا كثيرا. وأمر النيات من خطورته أنه هو الذي يبنى الله عز وجل عليه الحسنات والسيئات يوم القيامة، وينجي من نجا بسببه، ويقع من يقع في المهالك بسببه، وإن تظاهر أمام الناس بالأعمال الصالحة الكثيرة. فالله عز وجل يقول إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر، أي تختبر ناس القلوب وتظهر للناس. ويقول الله عز وجل في كتابه وحصل ما في الصدور، أي جمع ونشر أمام الناس. فترى إنسان نسأل الله عز وجل العافية يعلم العلم ويصلي ويفعل ويفعل ولم يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله، فيظهر أمام الناس بشيء وهو يوم القيامة وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منصورا والعياذ بالله. والهباء المنصور هو أنك إذا فتحت طاقة في الشباك أو في الحجرة فدخل شيء من نور الشمس تجد بعض الغبار، هذا هو الهباء المنصور. تطير الأعمال وتطيش كالهباء المنصور والعياذ بالله. وأيضا صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جميل قيم كان من أجله يغشى على أبي هريرة رضي الله تعالى عنه حينما يقول أول من تصعر بهم النار ثلاثة والعياذ بالله وهي نار الموحدين، قارئ أي قارئ للقرآن، ومنفق جواد أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وشهيد. فيقول الله عز وجل للقارئ وفي رواية للعالم ماذا فعل وهو أعلم سبحانه وبحمده، فيقول يا رب قرأت القرآن وتعلمت العلم وعلمته فيك، فيقول له الله عز وجل كذب، وتقول له الملائكة كذب، بل قرأت القرآن ليقال عنك عالم وقد صيب. ثم يؤتى بالجواد المنفق فيقول له الله عز وجل ماذا فعلت، فيقول يا رب تصدقت فيك وأنفقت المال أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فيقول له الله عز وجل كذب، وتقول له الملائكة كذب. ثم يقول له ربنا تبارك وتعالى وهو أعلم بالسرائر، فيقول له إنما أنفقت ليقال عنك جواد وقد قيل. ثم يؤتى بالشهيد فيقول له الله عز وجل ماذا فعلت، فيقول يا رب قاتلت فيك حتى قتلت، فيقول له الله عز وجل كذب، وتقول الملائكة كذب. ثم يقول الله عز وجل له بل قاتلت ليقال عنك شجاع وقد قيل. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم قال وإن العبد ليعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس حتى يكون بينه وبينها ذراع فيطبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخل النار. فننتبه للنيات يا عباد الله، فأظهر الناس أنه يعمل بالأعمال الصالحة، ولكن ربنا تبارك وتعالى يعلم أنه يرائي والعياذ بالله، فيقدر عليه سوء الخاتمة والعياذ بالله، فيعمل قبل نهاية أجله بعمل أهل النار فيدخل النار والعياذ بالله. قال الإمام عليه رحمة الله باب الإخلاص وإحضار النية في جميع الأقوال والأعمال البارزة والخفية. طب الأقوال والأعمال البارزة علمناها وهي قول اللسان من ذكر وتسبيح وقراءة القرآن وغير ما ذلك، والأعمال البارزة أيضا هي الصلاة والزكاة والحج وغير ما ذلك. فما بال الإمام يقول الأقوال والأعمال البارزة والخفية؟ أظن والعلم عند الله أنه يقصد قول القلب وعمل، فأيضا للقلب قول وعمل، فقول القلب هو التصديق والإقرار، والذي عليه يكون الإيمان والكفر. فإذا أظهر الإنسان الإسلام ولم يكن من قلبه مصدقا مقرا بالإيمان فهذا هو المنافق. وعمل القلب هو المبني على هذا القول، وهو التوكل، المحبة، الإذعان لله ورسوله، محبة المؤمنين وولايتهم، الاعتماد على الله عز وجل، وغير ما ذلك من أعمال القلوب. فهذا هو كان بركة شرحنا لعنوان هذا الباب فقط. وفي اللقاء القادم بمشيئة الله عز وجل نستعين بالله في الخوض في غمار شرح الأدلة من كتاب ربنا ومن سنة نبينا صلى الله عليه وسلم. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا الإخلاص في الأقوال والأعمال والأحوال، إنه بكل جميل كفيل وهو حسبنا ونعم الوكيل. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. وجزاكم الله خيرا.